أبوك الحاج إبراهيم النجار يا ودي يا أشهر. أبوك الحاج إبراهيم النجار أستاذ إبراهيم الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا Oops. يسقون من رحيق مختوم يوسف قام كده برضه هم زيهم التسليم ده من الكايه ده. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود والسماء انت حر معاه انا ماشي انت حر انا مش هكرر الشكل ده لو مش هعمل الشغل ده ايه ده التاني ده Mm-hmm.

بنفس اللون الأولاني أنا ما جدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك الله أكبر الحمد لله

What about